بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وأرحب بكم مع هذه الحلقة 11. طبعا هذه الحلقة رقم 11، وطبعا في مادة المدخل إلى الإعلام الإسلامي والمدخل العام للإعلام. وطبعا أخذنا في درسنا الماضي تعريف الإعلام الإسلامي وإن كان طويلا، وتجدونه في المرجع المشار إليه. وطبعا هناك أيضا نصل إلى تعريف آخر مختصر وجيد ولا بأس به، ويدرس ويحفظ ويدرس جيدا. عندنا أيضا يعرفه أحد الباحثين، وهو طبعا كذلك أيضا تعريف آخر هذا، بأنه فن إيصال الحق للناس قصد اعتناقه والتزامه، وفن كشف الباطل ودحضه قصد اجتنابه، فهو بناء وتحصين. طبعا نريد أن ننبه، التعريف الذي ذكرناه في الحلقة الماضية لم يكن للدكتور سيد ساداتي، وإنما كان للدكتور عبد الوهاب كحيل في كتابه المعروف الأسس العلمية والتطبيقية للإعلام الإسلامي، صفحة 29، عبد الوهاب كحيل وليس الدكتور سيد محمد ساداتي. طبعا تعريف لكنه ورد في كتاب الخبر في منهج الإعلام الإسلامي، صفحة 96. أيضا في نفس الكتاب، صفحة 97، في نفس الكتاب الخبر في منهج الإعلام الإسلامي، هذا هنا تعريف سيد ساداتي مختصر إلى 3 سطور. طبعا يعرف أحد الدكتور سيد ساداتي الإعلام الإسلامي، طبعا أنا أنظر إلى الحاشية، فطبعا هناك يعرفه بأنه فن إيصال الحق للناس قصد اعتناقه والتزامه، وفن كشف الباطل ودحضه قصد اجتنابه، فهو إذن بناء وتحصن، فهو بناء وتحصن. هذا تعريف مختصر للدكتور سيد ساداتي الشنقيطي، وهو عملي ونافع إلى حد كبير. طبعا إذا نظرنا في التعريف وأردنا أن نوضح هذا التعريف، فن إيصال الحق للناس، طبعا دراسة فنون إعلامية، وهنا طبعا لابد أن يمتزج الإعلام مع الدعوة، وكيف نوصل الكلام الجيد الطيب المضمون الإسلامي الجيد عبر وسائل الإعلام، كيف نوصل هذه المعاني إلى الجمهور، وكيف نحسن تقديمها وتوصيلها إلى الجمهور. هذا أمر مهم جدا، لأنه أيضا ونحن نقدم هذه المادة، نحن لا نقدمها تعبئة فراغ في البرامج، لا، ولا نقدمها للتسلية، ولا نقدمها لتسجية الوقت، لا، وإنما نقدمها لرسالة سامية، وهي قصد اعتناقه، يعني اعتناق الحق والتزامه، قصد اعتناق هذا الحق والتزامه للناس. نعم. وكذلك أيضا على الطرف الآخر فن كشف الباطل، وطبعا هذا مهمة كبيرة أمام الإعلام الإسلامي، فن كشف الباطل ودحضه قصد اجتنابه. إذن سوف يمر أمام الإعلام الإسلامي كثير من الشبهات في هذا العصر وما أكثرها، وبعضها يأتي عبر وسائل إعلامية أيضا، فهو إذن إعلام يتولى تفنيد هذه الحجج والرد عليها ومقارعة الحجة بالحجة، وأيضا مناقشة ومعالجة هذه الأشياء. طبعا الآن إذا هي عملية بناء، نبني المعاني الإسلامية والمضمون الإسلامي الجيد في النفوس وفي العقول، ومع عملية التحصن أو التحصين، عندما نفند الشبهات ونرد على الباطل، فنحن نحصن الأفراد ونحصن المجتمع من التأثيرات الضارة لبعض الوسائل الإعلامية ذات الميول والاتجاهات التي قد لا تكون حميدة في بعض الوسائل الإعلامية. طبعا هناك إذن هذا التعريف للدكتور سيد، والتعريف الذي قبله للدكتور عبد الوهاب كحيل، كلاهما تعريفان رائعان للإعلام الإسلامي. إذا نظرنا إلى هذه التعريفات نجدها تركز على الإعلامي المسلم، لا بد أن يتحلى بصفات 3. أولها معرفة أمور مهنته، لا بد أن يكون على معرفة عميقة بأمور المهنة، فهو لا يعذر في أمور المهنة، لابد أن إن كان في الصحافة لابد أن يعلم طريقة التحرير وكتابة التحقيق والحديث الصحفي والحوار الصحفي وأيضا التحرير وأيضا الصياغة وما إلى ذلك. كل هذه الأشياء لابد، صياغة الخبر، صياغة التقرير الصحفي، صياغة التحقيق الصحفي، كل هذه الأشياء لابد أن يدرسها وأن يعيها حق الوعي وأن يدركها حق الإدراك. وكذلك أيضا النقطة الثانية في الإعلامي المسلم، لابد أن يكون على اطلاع واسع على شؤون دينه، فلذلك هذا يعني مهمة إضافية، مهمة إضافية من المهمات الملقاة على عاتقه، أن يكون على اطلاع على شؤون دينه وعلى الأمور التي هو يجري الحوار بصددها، فربما يحتاج إلى المناقشة في أمور المعاملات المالية، فلابد إذا أن يطلع على أمور البيع والشراء في الإسلام، ويعني أن يقرأ وأن يعني لابد أن يطلع على موقف الإسلام من كثير من القضايا المثارة من النواحي المالية، الاحتكار، الربا، أنواع الربا، ربا الفضل، ربا النسيئة، وغير ذلك الكثير من الأمور التي يعالجها ويتحدث فيها، فلا بد أن يكون على دراية بها، سواء هو يلقي الحديث أو يدير الحوار مع ضيوفه في الاستوديو، لا بد أن يكون مطلعا على خلفية هذه الأمور، طبعا ليس كاطلاع المتخصص، ولكن لا بد أن يكون قد رجع إلى مراجع واستشار من يراه نافعا في الاستشارة حتى يجري برنامجه الإعلامي على بينة. كذلك أيضا رقم ثلاثة، أن يتحلى بالأخلاق الحميدة التي نادى بها الإسلام والآداب الفاضلة التي حث على التمسك بها. طبعا الإعلامي المتصف بأنه إعلامي إسلامي، أو كما نقول إعلامي ملتزم بإسلامه، ليس كالإعلامي الآخر الذي ليس لديه ذلك الالتزام أو ليس لديه تلك الرؤية في أمور يعني الإسلام. وربما يعني بعض الإعلاميين ربما تفوته أشياء كثيرة، وربما أيضا يعني ليس لديه الإدراك الكافي لحقائق الدين، فربما يعني ظهر في بعض البرامج التي غير لائقة، أو مثلا ظهر في الأغاني، أو ظهر يقدم مطرب أو يعمل حوار مع مطرب أو ما إلى ذلك، ربما هذا لا يناسبه كإعلامي ملتزم بحقائق الإسلام، أو طبعا ظهر في وضع غير مهيأ لإدارة الحوار مع شيخ، طبعا ظهر بمظهر مثلا فلنقل يعني ليس لديه المظهر الإسلامي المناسب، يعني المظهر الإسلامي وهو يدير حوار مع شيخ لابد أن يكون يعني لديه المظهر المقبول، يعني ملتحيا يعني وهو يدير الحوار مع شيخ أمامه، شيخ ملتحي ومع يعني وهو يدير الحوار وهو ليس يعني حليقا مثلا، أو مثلا بملابس غير لائقة وغير مناسبة، هذا مثلا ربما إذا تسامح فيها الآخر في الإعلام الآخر، ربما عند الإعلامي الذي يتصف بالرؤية الإسلامية في الإعلام لابد أن يكون من يدير الحوار مع شيخ في الشريعة لابد أن يكون يعني مناسبا وذو قدرة وذو مظهر وذو سمت جيد مناسب لإدارة الحوار مع أستاذ في الشريعة أو شيخ في الشريعة. كذلك أيضا كافة الأمور التي قد يتجاوز فيها الإعلام الآخر في إدارة بعض البرامج أو في مناقشة بعض البرامج أو في التساهل في بعض الأشياء، ربما الإعلامي الإسلامي يلزم نفسه بأشياء قد لا يلزم بها الطرف الآخر نفسه، ربما يظهر مذيع مع مذيعة يتبادلان الحديث والطرائف وما إلى ذلك، هذا نعم يحدث في الإعلام الآخر، لكن في الإعلام الإسلامي لا ينبغي أن يحدث ذلك. وطبعا إن كان ضرورة البرنامج تتطلب أن يكون هناك يعني رجل وامرأة يظهران في البرنامج، هذا إذا كان بعض القنوات يعني تجيز لنفسها ذلك، نعم فلا بد من الحديث على قدر الحاجة، ولا بد أيضا من عدم التساهل في بعض الأمور كال يعني الضحك أو مثلا المزح أو ما إلى ذلك. هذه الأشياء ربما تمشي في الإعلام الآخر لكنها لا تمشي في الإعلام التلفزيوني الملتزم بالرؤية الإسلامية وغير ذلك الكثير. الإعلام إذا كان مديرا للقناة الفضائية مثلا أو مسؤولا عن الإعلانات لابد أن يراعي الإعلانات التي تحترم قيم الإسلام، وطبعا لا يتساهل مع أي إعلان، لا يتساهل مع إعلان يعني يبرز المرأة بصورة مغرية، لا يتساهل مع إعلان يقدم المرأة المتبرجة، لا يتساهل مع الإعلانات المثيرة للغرائز الجنسية. طبعا كل ذلك يمنعه ولا يسمح له بالخروج في التلفزيون. وكذلك أيضا هذه يعني أشياء وأعباء وصفات وخصائص والتزامات لا بد أن يراعيها الإعلام الإسلامي، لأنه متميز بأن عنده رؤية إسلامية للعمل الإعلامي. طبعا الآخر الذي نقول عنه الإعلام الآخر، نحن لا نريد بالآخر أنه ليس إسلامي، لا ليس هذا المعنى، هو إعلام إسلامي في بلد أو في بلدان إسلامية ويتجه إلى المسلمين، لكن عليه أوجه من القصور في المظهر، في المناقشة، في المعالجة إلى آخر ما هنالك. يعني هناك حوار يحدث بين المتحمسين للإعلام الإسلامي والآخرين الذين يعني يظهرون في الإعلام الآخر الذي ليس لديه تلك الرؤية أو لديه شوائب في تلك الرؤية، فيقول يعني أنتم تقولون إعلام إسلامي، طيب نحن ماذا لدينا؟ هل لدينا إعلام يعني في رأيكم أنه ليس إسلامي؟ نقول ليس هذا بالدقة التي تقال، لكن نريد أن نقول أن هناك بعض الوسائل الإعلامية قد تخلط الأمور بعضها ببعض. قد يأتي هناك برنامج يتحلى بالصبغة الإسلامية الجيدة وما شاء الله تبارك الله رائع جدا، لكن قد يليه برامج أخرى عليها مآخذ. وطبعا هنا لا نستطيع أن نقول أن هذه القناة أو هذه الوسيلة الإعلامية لديها التزام بالرؤية الإسلامية كما ينبغي أن تكون. نقول لديها خلط في الرؤية، لديها برامج إسلامية ولديها برامج أخرى قد تكون إسراف في الترفيه، قد تكون إسراف في قد يكون مخالفات شرعية من خلال برامج مختلطة، من خلال نساء متبرجات. لا نستطيع أن نقول ذلك برنامج إسلامي، يعني إذا وصفناه بذلك نكون ظلمناه. فنقول طبعا ظهور نساء متبرجات في برنامج أو في مسلسل لا نستطيع أن نقول هذا المسلسل قدم الرؤية الإسلامية، وإلا بذلك نكون ميعنا الأمور وأدخلنا بعضها في بعض مما لا يعني لا يعطي الرؤية الصحيحة التي نريد. الإعلام الإسلامي المفروض أن الإعلام الإسلامي في داخل بلدان إسلامية أن يكون إسلاميا دون حاجة إلى التصنيف ودون داع إلى وضع ما يسمى تصنيف إعلام إسلامي. ما في داعي للتصنيف هذا من أصله، نعم، أو من أصله إذا أردنا الالتزام بالدقة اللغوية. لكن طبعا نظرا لوجود الخلط في الساحة بين الوسائل الإعلامية اضطر الكثير من الأكاديميين ذوي الرؤية الإسلامية أو متحمسين للرؤية الإسلامية في الإعلام إلى إيجاد مصطلح الإعلام الإسلامي. فطبعا ألفت في ذلك الكتب وقدمت في ذلك الأبحاث وقدمت في سبيل ذلك الندوات وما إلى ذلك. لماذا؟ لطرح البديل الإسلامي في البرامج وفي الأعمال الإعلامية ليكون إعلاما متميزا، وأيضا على الآخرين أن يعني يعرضوا أعمالهم على ميزان الشرع، فإن رأوا أن أعمالهم مطابقة مع الشرع ممتاز وهذا رائع جدا وهذا أمر يعني يثلج الصدر، وإذا كان في أعمالهم ما يخالف حقائق الشريعة أو ما يخالف الضوابط الشرعية فلا بد من المراجعة، نعم، ولكن لا يمكن أن يقدم برنامجا فيه نساء متبرجات وظاهرين بزينتهن ويصر على أن يقول هذا والله إعلام إسلامي. لا، ليس هذا إسلاميا، ولكن نقول إعلام فيه خلط وفيه تمييع للقيم وفيه أيضا ربما ليس الدافع إلى ذلك سوء النية الله أعلم بالنيات، نعم، وإنما الأعمال بالنيات، لكن قد يكون الدافع إليه يعني شبهات أو عدم وضوح في التصور لدى القائمين على العمل الإعلامي، وخصوصا أن كثير من القائمين على العمل الإعلامي أو الأعمال الإعلامية أو على بعض الإعلاميين فلنقل ذلك، كثير منهم لم يدرس دراسة شرعية أو لم يتلقى علما شرعيا، وطبعا تختلط عنده الأمور بعضها ببعض. طبعا في الإعلام الإسلامي طبعا يهدف إلى التميز في الطرح والتميز في المعالجة والتميز أيضا في الأداء الإعلامي، فهو يريد أن يقدم رسالة سامية من خلال المضمون ومن خلال الشكل ومن خلال الأداء. وطبعا هذا السمو يتطلب أشياء كثيرة، منها ضبط العملية وضبط البرنامج وضبط الإعلان وضبط التقديم وضبط التصوير وضبط أيضا يعني أشياء كثيرة نحتاج إلى ضبطها حتى يعني نصل إلى رسالة سامية ومجلية ورائعة للإعلام الإسلامي. طبعا كما قلنا الأشياء المهنية لا تسامح فيها على الإعلامي الذي يلتزم بالرؤية الإسلامية وبالنظرة الإسلامية أن يجيد هذه الضوابط المهنية، ولا بد أن يعرف فن التصوير ويعرف فن الإلقاء ويعرف فن التحرير ويعرف كل هذه الأشياء، كل في موقعه، كل إعلامي في موقعه، إن كان مقدما فعليه أن يجيد فن الإلقاء، إن كان محررا فعليه أن يجيد فن التحرير، إن كان معدا لا بد أن يعرف كيف يعد البرامج، إن كان يعني في التصوير وفي الإخراج وما إلى ذلك لا بد أن يعرف طبيعة هذه المهنة وأن يجيدها. كذلك إذا عندنا أهداف راقية للإعلام الإسلامي، فأهداف الإعلام الإسلامي تنطلق من نظرته الشمولية إلى نواحي الحياة باعتباره الدين السماوي الخالد الذي جاء لهداية الناس جميعهم، مختتما رسالة الأنبياء السابقين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإذا هذا الدين الإسلامي يظهر، والعمل الإعلامي يساعد على ظهور هذا الدين من خلال حقائقه ومن خلال رؤيته، والدين الإسلامي قوي في ذاته، يعني من البرامج الإعلامية الإسلامية الناجحة التي كان يقدمها التلفزيون السعودي وهو برنامج نور وهداية للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، وهذا البرنامج كان يقدم في التلفزيون السعودي لمدة ما يزيد على 26 سنة، وهو من أقدم البرامج في التلفزيون السعودي من أطولها مدة، وتقريبا من أطول البرامج الإعلامية فيما أعرف مدة في التلفزيونات العربية بشكل عام. هذا البرنامج كان يقدم عقب صلاة الجمعة ويستمر، بالإضافة إلى برنامج له على مائدة الإفطار في رمضان، برنامج مسائل ومشكلات في الإذاعة السعودية، برامج يعني هذه البرامج طبعا كان يقول رحمه الله يعني عبارة أذكرها من في برنامجه، أن الدين الإسلامي قوي في ذاته، قوي في ذاته، ولكن عليك أن تحسن تقديمه وعرضه، يعني فقط علينا أن نحسن عرض هذا الدين الإسلامي القوي العظيم. هي طريقة العرض وطريقة التقديم هي التي قد تسيء إلى الدين، وليس من قصور في الدين الإسلامي أبدا، ولكن المشكلة في من يتحلون ويتصفون بأنهم مسلمين ويقدمون ما لا يتناسب مع وصفهم كمسلمين. فطبعا إذا قدم المسلم رسالته الإسلامية بالقدوة الحسنة بالمعاملة الحسنة بالصدق بالأمانة، استطاع أن يقدم بفعله وسلوكه وكلامه ومظهره، استطاع أن يقدم الإسلام دون حتى أن يتكلم. طبعا فإذا تكلم جاء ذلك نور على نور، واستطاع أن يقدم يعني هذه الرسالة. فإذا أتينا إلى العمل الإعلامي الاحترافي المهني، فطبعا ذلك يتطلب المزيد من إتقان الوسائل وإتقان الأساليب التي تقدم الرسالة الإسلامية في أبهى صورة. هناك عندنا أهداف للإعلام الإسلامي تتجلى في هذه النقاط الآتية. ما هي أهداف الإعلام الإسلامي؟ سؤال: ما أهداف الإعلام الإسلامي؟ طبعا نلخص هذه الأهداف في النقاط التالية: 1- تحقيق الصبغة الإسلامية للمجتمع، تحقيق الصبغة الإسلامية للمجتمع. 2- مواكبة مرحلة الدعوة الإسلامية. 3- درء المفاسد من خلال منع أسبابها وأساليبها ووسائلها في الوصول إلى المجتمع، وتنبيه الناس إلى خطورتها وتبيان آثارها. رابعا، تكوين رأي عام إسلامي له وزنه الدولي وتأثيره الفاعل في القضايا التي تهم الإنسانية عامة، والقضايا التي تهم الإسلام والشعوب المسلمة خاصة. طبعا هذه أربع نقاط في غاية الأهمية بالنسبة لأهداف الإعلام الإسلامي، إذا أخذناها واحدة واحدة تحقيق الصبغة الإسلامية للمجتمع. طبعا المجتمع هو مسلم يصوم ويصلي أكيد، لكن طبيعة المجتمعات وطبيعة البشر لا بد أن تحدث فيهم مخالفات وأخطاء، ولذلك أمر الدعوة قائم، وأمر هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر ورجال الحسبة يقومون على ذلك، لأنه طبعا لا نفترض أن هذا المجتمع لا يخطئ. طبعا أكيد لابد أن تحصل هناك أخطاء وتجاوزات، ولذلك الدعوة للرقي بالمجتمع، وكذلك الهيئات للاحتساب على المجتمع ويعني ردع المخالفات وضبط المخالفات ورد الأخطاء وإصلاحها. الإعلام دوره هنا هو يقوم على كل الأدوار، يقوم على الدور الوقائي، والوقاية خير من العلاج، ويقوم على علاج الأخطاء من خلال العرض، من خلال الطرح، من خلال الحوار، حتى ننمي القيم الإسلامية الموجودة. طبعا المجتمعات الإسلامية، كل مجتمع في مكانه وفي موقعه عنده يعني نصيب من هذه القيم تزيد أو تقل حسب ظروفه. فطبعا هناك مجتمعات عندها درجة عالية من الالتزام، نقول مجتمع محافظ، في مجتمعات محافظة على بعض الأشياء ومفرطة في بعض الأشياء، وهذا الأمر يختلف من مجتمع إلى آخر حسب ظروف كل مجتمع، ماذا نال من التعليم، وماذا نال من التعليم الشرعي، وماذا نال من التربية الأسرية، وماذا نال من المناهج التعليمية حتى يعني صبغت المجتمع، وهل تعرض للآثار يعني الآثار الخارجية كالآثار التي تهب عليه من الانفتاح الإعلامي الغربي وغير ذلك. وطبعا تختلف البلدان بعضها عن بعض في ذلك كثرة وقلة في أخذها بالجيد وفي أخذها بالسيء، تختلف في ذلك. فلذلك دور الإعلام هو أن يعمل على تنمية وترقية هذا المجتمع وإصلاح ما فيه من أخطاء بالحكمة والموعظة الحسنة، طبعا من خلال رصد هذه الأخطاء وهذه المخالفات وطرحها في قنوات تلفزيونية، رصدها على صفحات الصحف ومناقشتها على صفحات المجلات ومناقشتها. والقضايا كل يوم يطلع قضايا كثيرة، ولذلك لا بد للقائمين على الإعلام الإسلامي من رصد هذه القضايا ومعالجتها أولا بأول. مواكبة مرحلة الدعوة الإسلامية، نعم هو جنبا إلى جنب يقوم بالدعوة ويستضيف الدعاة في التلفزيونات وفي الحوارات الصحفية والأحاديث الصحفية، فهو أيضا دوره مكمل للدعوة الإسلامية. درء المفاسد، نعم يدرء المفاسد ولا يدعو إليها ولا يتساهل معها، فطبعا تبقى هناك أشياء خاطئة لا يمكن أن يعمل على تشريعها ولا يمكن أن يعمل على تبريرها، والأخطاء تعتبر أخطاء، وطبعا إذا ناقشها فيناقشها بحكمة ووعي وإدراك، وأن يعرض الحجج الدامغة والحجج القوية التي تدحض الأخطاء والانحرافات وما إلى ذلك، ولكن كما قلنا بالحكمة والموعظة الحسنة. تكوين الرأي العام الإسلامي هذا يأتي من خلال المعالجة المستمرة لقضايا المجتمع وتسليط الأضواء بشكل مستمر على القضايا المراد معالجتها حتى يجتمع حولها يعني حتى ينور المجتمع، ويصبح دور الإعلام الإسلامي دور يعني تنوير للرأي العام، ويصبح هناك إشاعة للفضائل ونبذ للرذائل، ويجمع الأمة ويجمع المجتمع على الصراط السوي المستقيم، وبذلك يتكون الرأي العام الإسلامي الذي له وزنه المحلي ووزنه الإقليمي وبعد ذلك وزنه الدولي، وذلك طبعا مهم جدا عند دراستنا لتأثير الرأي العام في القضايا الدولية والقضايا غير ذلك. نعم، بعد ذلك نصل إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.